بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وحدثنا أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين، وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر. قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الجنائز جمع جنازة وجنازة بالكسر وبالفتح، فالجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، ويقال جنازة بالفتح الميت وبالكسر للنعش الذي عليه ميت، وكلا العكس. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لقنوا موتاكم، يعني لقنوا محتضرين، المحتضرين من حضره الموت، ليس المراد بعد الموت، المراد قبل قبيل الموت. لقنوا موتاكم يعني لقنوا من حضره الموت، لقنوا محتضريكم. فيه مشروعية التلقين، تلقين الميت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيه أنه يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة داخلة فيها، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله إذا أطلقت دخلت فيها الشهادة الثانية، شهادة أن لا إله إلا الله إذا أطلقت دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تصح منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى. في مشروعية تلقين الميت لا إله إلا الله، يعني من حضره الموت، لقنوا موتاكم يعني محتضريكم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني على محتضريكم. وليس المراد أنها تقرأ بعد الموت، لا، بعد الموت لا يشرع قراءة القرآن عند الميت، وإنما يشرع قبل الموت. قبل الموت قيل إنها تخفف عنه عليه سياق الموت، وكذلك هنا في هذا: لقنوا موتاكم يعني محتضريكم، من حضره الموت يلقن كلمة التوحيد برفق، يقول لا إله إلا الله من حضره، فإذا قالها سكت ولا يضجره، فإن تكلم بشيء من كلام الدنيا أعاد التلقين، قال لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي لمن حضر الميت أن يلقن كلمة التوحيد برفق، قل لا إله إلا الله عنده، ولا يقول قل لا إله إلا الله، لأن هذا يضجره، قل لا إله إلا الله يذكره حتى يقولها. نعم، على على على فرض صحته، على صحة المراد المحتضر. نعم. وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حاء، وحدثني عمرو الناقد، قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وأخلف اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم قالت قل اللهم نعم، اللهم أجرني في مصيبتي، فيها مد والقصر، اللهم أجرني في المد، آجرني، اللهم آجرني، مد الهمزة مع كسر الجيم، والقصر اللهم أجرني مع سكون الهمزة وضم الجيم، وأصلها ائجرني بهمزتين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة مع ضم الجيم، وأخلف لي أخلف بقطع الهمزة وسكون الجيم، ما أخلفني خلف فتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام أخلفني. نعم. ها؟ يحيى بن أيوب وقتيبة. نعم. يذكر أبوه ويذكر نعم. ها ثاني الاسناد ايش فيه؟ نعم. ايه وروح ويحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. نعم محتمل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز هنا قتيبة عبد وروح وحدثنا أبو بكر بن شيبة ما يكون تصحيح صحيح يراجع المخطوطة إذا كان في مخطوطة ها في كلام الشارح بعاقبه يقول هاي إيه لكن هل تعرض له؟ نعم نعم قال هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح قال أبو علي الغسامي لكن ما تعرض له ما تعرض له. نعم. قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثم صلح. إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلح. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة وأدعو الله إيش يذهب ولا يذهب وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة فيها فضل هذا الدعاء ومشروعية هذا الدعاء عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. والله تعالى وعد الصابرين بوعد كريم وبشرهم بشارة عظيمة وأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأنهم من المهتدين. قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا فضل عظيم بشارة للصابرين وفيه دليل على أن هذا الدعاء وهذا الذكر دليل على الصبر ومن أعمال الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله خلقنا الله لعبادته ونحن عبيده وإنا إليه راجعون سوف نرجع إلى الله ونلاقي الله ويجزينا بعمل. إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورحمته أي مع رحمته. هنا فصل عطف الرحمة على الصلاة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مرحومون هؤلاء هم أهل الرحمة ولهم ثناء من ربهم في الملأ الأعلى وهم من أهل الهداية مهتدون. هذا فضل عظيم. وفي أن أيضا من قال بعد ذلك اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها إذا قال عن صدق واعتقاد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يأجر في مصيبته ويخلف له خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها قالت هذا موقنة لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول هذا الذكر إلا أجر الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت في نفسها من خير من أبي سلمة رجل صالح أول من هاجر أول بيت هاجر من خير منه. ثم قالت عزمت على نفسي فقلتها موقنة قالتها موقنة بأن بتحقيق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله خيرا من أبي سلمة. نعم نعم. المتن في السابق أحسن عليه المتن الذي فيه روح في المتن نفسه في المفهم قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولم يذكر روح. ما في روح؟ ما في روح. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفيان يحدث أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أخلف يخلف والهمزة أصلية من الكلمة. نعم. وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا. الميت. نعم. المريض أو الميت. نعم. إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وذلك أن نقلتها عن إيمان وصدق موقنة بهذا الوعد الكريم. نعم. نعم. نعم. لا ظاهر في الدنيا هذا الأخروي الأجر في الآخرة والإخلاف هذا في الدنيا. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه في الدنيا مع الأجر والثواب في الآخرة. نعم. إيش لا هذا على طريقة الأشاعرة. لا ابن أبي سلمة أقرها على هذا. وقد تقول قالت هذا بعد وفاة النبي. ظاهر أن قالت هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عزم الله لي يعني هي المترددة الآن. هي المترددة. عزم الله لا يعني وفقها لي لما قالتها كانت مترددة ثم عزم الله لا لأن يعني شاء الله لها ذلك فكانت مشيئته تابعة لمشيئة الله كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني أن الله سبحانه وتعالى وفقني لذلك عزمت قذف في قلبها أن تعزم فعزمت. نعم. ما في إشكال. نعم. الجنوب والحائض. نعم. الجنوب والحائض والنساء يكرهن الضرورة وجود الملائكة. ما أذكر شيء في هذا. ما أذكر أنه يكره لهم يحتاج إلى دليل. ملائكة لا. ما يمنع. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمر. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم في الغابرين على الباقي، ومن قوله تعالى إلا عجوزا في الغابرين يعني في الباقين. فقد شق بصره، البصر هو الفاعل، ويجوز وقد شق بصره بالرفع وبصره بالنصب، وفيه أن الروح ذات وتقبض، ولهذا وصفها النبي بأنها تقبض، فدل على أنها ذات وأنها تقبض، فإذا خرجت تبعها البصر، ولهذا تبقى عين الميت مفتوحتان ويشرع تغميض عينيه لأنه ينظر إلى الروح. في الرد على أهل الكلام الذين يأخذون في الروح، بعضهم يقول إنها صفة من صفات البدن، بعضهم يقول هي الدم، بعضهم يقول الطبيعة من طبيعة الجسد. هذا الحديث فيه أنها تقبض وأنها ذات، أن شيء تقبض وتتوفى وتمسك، كما في الآية الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منابها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تخاطب قال ارجعي، تمسك، تقبض، تبعها البصر، دل على أنها ذات، الله أعلم بكيفيتها، خلافا لأهل الكلام وأهل الفلسفة الذين خاضوا في الروح تكلموا فيها، منهم قال هي الدم ومنهم قال هي الطبيعة من طبيعة الجسد، خاضوا فيها. والله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. لما سأل اليهود النبي عن الروح أنزل الله هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وحدثنا محمد بن موسى المخلوقات التي خلقها من أمر ربي أموره ومخلوقاته التي خلقها. نعم. وحدثنا محمد بن موسى القطان. وإذا كان الناس لا يعلمون كيفية الروح وهي موجودة وهي مخلوقة ولا يعرفون كنها ولا حقيقتها، فهم أعجز من أن يعلموا كيفية صفة الله وكنها. وهذا في الرد على أهل البدع الذين ينكرون الصفات أو يكيفونها يشبهونها بصفات خلقه. فهذا الروح الآن مخلوق موجود بين يدي الإنسان ولا يعلم الإنسان كيفيته ولا كنها ولا حقيقته. فكذلك حقائق ما أخبر الله به في الآخرة لا يعلم كنها وكيفيتها إلا هو، وكذلك حقائق أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال واخلفه في تركته، وقال اللهم أوسع له في قبره، ولم يقل أفسح له، وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى سابعة نسيتها. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ نعم. قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدروردي عن العلاء بهذا الإسناد. ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. تسمى الروح نفس هنا إذا العلم تسمى نفسا. في الحديث الأول إن الروح إذا قبض تبعه البصر سماها روحا، وهنا قال إن الإنسان يتبع بصره نفسه سماها نفسا. والأغلب أنها لا تسمى نفس إلا إذا كانت مع الجسد، وإذا كانت مفردة يقال لها روح، أما إذا كانت في الجسد يقال لها نفس، ولكن هنا غير الغالب سماها نفسا. وكما في قوله يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى الله، سماها عند قبضها وعند خروجها سماها نفسا. نعم. وفي قوله تعالى في المعذبين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيتي تستكبرون. سمها نفسا، سمى نفس، سمى روح. نعم. نعم، في وقت واحد، اختلاف الرواة، دعاء واحد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق ابن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين، فكففت عن البكاء فلم أبكي. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول يعني جاءت هذه المرأة من عوائل المدينة وأصل الصعيد وجه الأرض، ومن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض، لكن المرأة جاءت من العوالي تريد أن تسعدها يعني تبكي معها، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، كفت عن ذلك وأمسكت رضي الله عنها. وفيه استجابة الصحابة الصحابيات لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التأخر، هذا هو الواجب على المسلم، أن يقبل أمر الله وأمر رسوله ولا يكون له الخيرة في ذلك. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والصحابة أسرع الناس إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عاصم الأحول كانوا في الجاهلية يساعد بعضهم بعضا في البكاء، إذا صار الإنسان عنده ميت جاء من حوله من الجيران أو من غيرهم ولا سيما النساء يبكون معها مع أهل البيت، يبكون بكاء تصنع. ثم إذا حصل لأولئك أيضا مصيبة ذهبوا معهم يكون معهم مقاصة من باب المقاصة، قضاء يقضون هذا. نعم. السلام عليك. قوله وتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله مرتين، صح المفهم تكلم عنه؟ قال يحتمل ذلك والله أعلم أن يكون بسبب صحة إسلام أبي سلامة وحسن هجرته. ولا شك أنه أقول أن أبا سلمة رضي الله عنها أقر النبي أم سلمة على قولها أنه أول بيت هاجر، وأنهم من خير من أبي سلمة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم لكن الله يعلم. نعم. لو قيل النبي لم يعلم فإن الله يعلم، لو كان كلامها مخالفا للواقع لما أقرها الوحي. نعم. فعل هذا يحمل على قبل علمها بالنياحة بأنه لا تجوز. هذا لا شك. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امتلعت. نعم. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد احتمل أن هذا هو أول وقت النهي والنبي جاء وقت النهي الآن. نعم. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا هو التعزية لمن بلغه، يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. كذلك إذا أرسل إليه يحضر وهو قد لا يتمكن من الحضور يرسل إليه ويقول له هذا الكلام، يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى لتصبر ولتحتسب. نعم. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبر وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، في الأول لما أرسل إليه يعزيها، قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه مرة أخرى، أرسلت إليه الرسول تقسم عليه، فبر قسمها عليه الصلاة والسلام، فقام ومعه بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، يعني حركة الروح الخروج، بكى عليه الصلاة والسلام بدمع العين رحمة له. فلما سئل عن ذلك قال: هذه رحمة جعل الله في قلوب الرحماء. والمراد بدمع العين، بكى بدمع العين بدون صوت كما سيأتي، أما الصوت والنياحة ما هي عنك كما سيأتي. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد، غير أن حديث حماد أتم وأطول. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: لا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. نعم. في أن البكاء بدمع العين بدون نياحة من الرحمة، ولهذا قال النبي: هذه رحمة، لما سأله: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء بدمع العين من الرحمة وليس من النياحة، وهو أفضل من التجلد. كون الإنسان يبكي بدمع العين بدون صوت هذا من الرحمة، ولهذا لما سأله سأل قال: ما هذا؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال في هذا الحديث: إنما ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى اللسان، يعني الصياح والعويل والصراخ وتعداد محاسن الميت، كان كذا، كان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان وكان، تعداد محاسن الميت، هذا من التسخط على قضاء الله وقدره، هذا من الكبائر اللي يحب الصوت الصياح وتعداد محاسن الميت ولطم الخد وشق الجيب أو الثوب ونتف الشعر، كل هذا من النياحة. أما البكاء بدمع العين فهذا من الرحمة، وكذلك حزن القلب. ولما جاء خبر الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة قد قتلوا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام. فحزن القلب ودمع العين لا يؤخذ عليه الإنسان، وإنما يؤخذ بالصياح والبكاء والعويل، وهذا أفضل من التجلد. البكاء بدمع العين أفضل من التجلد، كما حصل لبعضهم لبعض العبادة وغيرهم، أنه لما بلغ خبر ميته ضحك. هذه حالة ليست فاضلة، بل حال النبي أكمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وعرف في وجهه الحزن ولم يضحك، وهذا الزاهد أو العابد ضحك، يعني يريد أن يظهر أنه ليس متسخطا ولا جازعا، فضحك. فلما بلغت المصيبة ضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر هؤلاء الأمراء الثلاثة دعاهم على المنبر، وجلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام، وبكى لما رفع إليه الصبي بدمع العين، وقال: هذه رحمة. فحال النبي أكمل من حال هذا العابد أو الذي ضحك لما بلغته المصيبة. نعم، ولكن الممنوع إنما هو الصياح والعويل والبكاء وأن يفعل بجوارح ما يغضب الله. والصبر واجب، الصبر واجب، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله من لطم أو شق أو نتف. هذا هو الصبر، هذا واجب. أما الجزع هو أن يفعل شيئا من ذلك، تسخط قضاء الله وقدره ببكاء، بالكلام الذي لا يليق، لطم الخد، شق الثوب، نتف الشعر، الكلام السيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة: إن الملائكة لا تقولوا خير إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا الجزع، الجازع عليه الوزر، آثم. والصابر هو الذي يحبس نفسه عن الجزع وعن الإنسان عن التشكي والجوارح ما يغضب الله، هذا أدى ما الواجب وهو مثاب. هناك حالة، الحالة الثالثة، الرضا بقضاء الله وقدره، لأن يكون قلبه راضيا مطمئنا، فهذا مستحب على الصحيح. الرضا بقضاء الله وقدره مستحب. قد يكون الإنسان قلبه راضي ولو كان تدمع عينه، ولو كان يحزن قلبه، لا ينافي الرضا، لهذه رحمة جعل الله في قلوب الرحماء، طبيعة للإنسان. أما الحالة التي أعلى منها وهي حالة الشكر، وهو يشكر الله على هذه المصيبة لأنه يعتبرها نعمة، حيث أن الله يكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، فالمصيبة يكفر الله بالخطايا. وإذا شكر الله على ذلك، وإذا صبر أثابه الله أيضا على الصبر. وكذلك إذا رضي وشكر الله، فالناس على هذه الأحوال. قسم من الناس يجزع ويتسخط قضاء الله وقدره، فهؤلاء آثمون. والقسم الثاني صابرون، ولكن لا، ليسوا راضين بالمصيبة، فهؤلاء أدوا ما أوجب الله عليهم، حصلوا على ثواب الصابرين. والقسم الثالث الراضي بقضاء الله وقدره، قلبه مطمئن وراضي. والقسم الخامس الذين يشكرون الله على المصائب، يعتبرونها نعمة، فهؤلاء تنقلب المحن في حق منح، تنقلب المحنة منحة. وهؤلاء هم عباد الله الخلص، لا يقوى على هذا إلا القلة الموفقون. نعم، إذا عند البكاء ذكر المحاسن من باب التسخط. أما إذا عندك، إذا أراد أن يذكر سيرة فيما بعد أو يكتب ترجمة لهذا شيء آخر، لكن عند أو غيره مثلا يذكر محاسن ويثني عليه لا بأس. لكن صاحب المصيبة الذي عند المصيبة يبكي ويذكر محاسنه، ويصيح ويذكر محاسنه، نعم، يعدد محاسنه من باب التسخط على قضاء الله وقدره. نعم. أحسن الله إليك. هنا قال في القرطبي، يتكلم هنا أحسن الله إليك، قال: فأما النياحة التي كانت الجاهلية تفعلها من تعديد خصال الميت والثناء عليه بما كان فيه من أمر الخصال الدنيوية والمذمومة، والصراخ الذي يخرجه الجزع المفضي إلى السخط، والعبث من ضرب الخدود وشق الجوب، وكل ذلك محرم من أعمال الجاهلية ولا يختلف فيه. فأما بكاء وصراخ لا يكون معه شيء من ذلك فهو جائز قبل الموت، مكروه بعده. أما جوازه فبدليل حديث جابر بن عسل الذي بكاء والصراخ، لا، ليس هذا التفصيل، ما عليه دليل. البكاء والصراخ ممنوع، لا قبل الموت ولا بعده. الصراخ ممنوع إنما بدمع العين، هذا ما التفصيل، ما الأصل. نعم، ذكر الدليل أحسن عليك. قال: فبدليل حديث جابر بن عسل الذي أخرجه مالك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن ثابت فوجده قد غرب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غربنا عليك أبا الربيع. فصاح النسوة بكين، فجعل جابر سكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم قرهن على البكاء والصياح قبل الموت وأمر بتركهن على ذلك، وإنما قلنا إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرم لما في حديث جعفر من بكائهن بعد الموت وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيهن عنه. فلما لم ينكففن قال المبلغ: احثوا في أفواههن التراب. ولم يبالغ في الإنكار عليهن ولا زجرهن ولا ذمهن، وأنه كان ذلك محرم لفعل كل ذلك. ليس بصحيح، الرسول أنكر عليهن أنكر عليه وقال احتفظ في وجوههن التراب، هذا ما يدل على أنه جائز. نعم، فلا التفصيل ما له أصل. نعم نعم نعم، دمع العين، دمع العين لا بأس. نعم، الأفضل إيش؟ البكاء لا يكون بدمع العين، البكاء ودمع العين شيء واحد. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى العنازي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. حدثنا محمد بن بشار العبدي. وهذا فيه مشروعية زيارة المريض، وأنه يستحب زيارة المريض، وأنه يذهب إلى المريض ماشياً أو راكباً، وفيه زيارة الرئيس والمتبوع والعالم مع أصحابه المريض وإظهار السنة. نعم. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. وحدثنا محمد بن المثنى. الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك يسلو، فإذا مضت مدة يسلو، لكن الصبر إنما عند الصدمة الأولى عندما يبلغ الخبر، هذا هو الصبر، أما إذا مضت مدة فيسلو كما يسلو غيره. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. نعم، وهذا أخرجه البخاري في الصحيح بلفظ أنها قالت له لما مر عليه وتبكي على صبي الله، قالت اتق الله واصبر، قال فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وكانت لم تعرف. ثم جاءت لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، شق عليها ذلك مشقة شديدة وصار مثل الموت، كيف ترد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم جاءت تعتذر إليه فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. احتج به بعضهم، احتج الجمهور بهذا على جواز زيارة النساء للقبور، لكن هذا ليس بظاهر، احتمل أن هذا كان قبل النهي. نعم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي يقال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، وحدثنا عقبة بن مكرم العمي يقال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي يقال حدثنا عبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته، وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ونساء جعفر سمع منهم بعض البكاء من باب الشيء الذي يغلب الإنسان، قد عفى عنه الشيء اليسير، مثل حفصة سمع لها بكاء لأنه غلبها، ومثل نساء جعفر، ولا يدل هذا على الجواز كما استدل به صاحب الشارح المختصر، هذا لا يدل على الجواز، وإنما يدل على أن الشيء اليسير الذي يغلب الإنسان بدون اختياره يعفى عنه، مثل نساء جعفر غلبهن هذا، ومثل حفصة

لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يمكن أن يحمل على الإنسان وزر غيره، فالذي يبكي لا يحمل عليه. ولكن الصواب أنها هي التي أخطأت في اجتهادها رضي الله عنها، وأن هذا ثابت، والآية وهيكون هذا مستثنى من الآية، ما في إشكال، هذا خاص وهذا عام. لا تزر وازرة وزر أخرى. اختلف العلماء في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، هل يكون مطلقة؟ قال بعضهم الجمهور على أنه لا يعذب إلا إذا وصى أهله، إذا وصى أهله ببكاء أهله عليه فإنه يعذب، وفي هذه الحالة يكون من عمله ويكون لا يعارض الآية. وقال آخرون يعذب إذا وصى أو سكت عن نهيهم ولم ينههم، أما إذا نهاهم وحذرهم فلا يعذب، أما إذا سكت فإنه يعذب ولو لم ينههم. والصواب أن هذا مستثنى، وأنه شيء خاص الله أعلم بكيفيته، وأن هذا مستثنى، وجاء في بعض الأحاديث أنه يلهز ويقال أنت كذا أنت كذا. ولما غشي على أبي موسى رضي الله عنه وبكت زوجته ثم أفاق قال ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا. فالعذاب الله أعلم بكيفيته، قد يلهز، وجاء في الحديث أن السفر قطعة من العذاب، تألم نوع من العذاب، فالله أعلم بها كيفيته، هل هو يتألم أو يلهز، يكون هذا مستثنى من الآية. وأما قول عائشة رضي الله عنها هذا تغليظها لعمر وابن عمر الصحابة وضبطوها، فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. وثم أيضا هي وقعت فيما فرت منها هي رضي الله عنها، كيف يعذب الكافر بعمل غيره؟ الشيء الذي فرت منه وقعت فيه، قالت إن الكافر يعذب ببكاء أهلي عليه، فكيف يعذب الكافر بعمل غيره؟ نفس ما فرت منه وقعت منه رضي الله عنها عن اجتهاد. قالت ما والله لا والله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب، ولكن الكافر يزيده الله عذابا ببكاء أهلي عليه، فوقعت فيما فرت منه، فرت من مخالفة الآية ووقعت فيها، إذ يقال كيف يعذب الكافر ببكاء أهلي عليه وليس من عمله. نعم نعم نعم تفضل. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. والأصل أنه لا يغلط الراوي للرواية الصحيحة والثابتة، لا يغلط إلا بما يقابله بشيء واضح، والروايات الصحيحة ثابتة عن عمر وابن عمر، فكيف يقال إنه وهم وغلط فيها؟ نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. وحدثنا خلف وهشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال إنهم يبكون وإنه ليعذب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهل، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال، إنهم ليسمعون ما أقول وقد وهل، إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. ومعنى وهل يعني غلط ونسي، قالت إنه غلط ونسي، والصواب أنها هي التي غلطت، الصواب أنها هي التي وهلت رضي الله عنه وغلطت، لابن عمر، لأن الحديث ثابتة صحيحة، ولا ينافي القرآن، لا ينافي الآية، لأن هذا خاص وهذا عام استثنى. كما أنها غلطت أيضا في الآية في الحديث الآخر، غلطت أيضا ابن عمر في الحديث الآخر في قصة قتل بدر المشركين لما سحبوا وألقوا في القريب، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل يسركم أنكم كذبتم نبيكم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال عمر يا رسول الله ما تكلموا من ناس جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يجيبون. هذا ثابت هذا عن ابن عمر. قالت عائشة وهل وهذا أبو عبد الرحمن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسمعون، وإنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم استدلت بالآية ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور. غلطت ابن عمر أيضا في قصة القليل، كما أنها غلطت في هذه القصة وهي الغالطة رضي الله عنها. والآية التي استدل إنك لا تسمع الموتى، نعم هذه حق، لكن هذا مستثنى منه، مستثنى منها أصحاب القليل مستثنى، ويستثنى منه ما جاء في الحديث إن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا مستثنى، مستثنى من قوله إنك لا تسمع الموتى. الأصل أنه لا يسمع إلا ما استثنى، فيسمع قرع نعالهم، وأصحاب القليب سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالأصل أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى. فعائشة رضي الله عنها غلطت ابن عمر في موضعين، غلطته في قوله إن الميت يعذب بكاء أهلي عليه، وقالت إنه ما قال هذا، وإنما قال إن الكافر يزيد عذابا، واستدلت بالآية ولا تزر وازرة أخرى. وغلطته أيضا في قصة أصحاب القليل، وقالت ما قال إنهم لا يسمعون، وإنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، واستدلت بالآية إنك لا تسمع الموتى. وقد غلطت في الموضعين رضي الله عنها، مع أنها فقيهة وعالمة لكن ليست معصومة، ولكل جواد كبوة، العالم الكبير قد يخطئ، مثل ما مرنا في درس أبي داود يوم الأحد، مثل ما مر أيضا في البخاري وغيره من قصة عمر وعمار في التيمم، وأن عمر رضي الله عنه لما سأل إذا لم يجد الماء ماذا يعمل؟ قال لا يصلي حتى يجد الماء. قال له عمر عمار يا أمير المؤمنين ما تذكر أني كنت أنا وأنت وأصابتنا جنابة فتمرغت كما تتمرغ الدابة ثم جئت من النبي فقال إنما كيف أن تقول هكذا؟ فلم يدري ما يقول. وكذلك حصلت هذه القصة لأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، ولما قال له أبو موسى لأبي مسعود لم يدري ما يقول، غفلوا عن الآية والآية الصريحة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، غابت عنهم وهم من الكبار. إذا كان عمر رضي الله عنه خفي عليه هذا، خفي على أبي مسعود وهم أجلاء الصحابة وكبارهم مع نص الآية، وقالوا إن الإنسان إذا لم يجد ماء لا يصلي حتى يجد الماء، والآية تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، والقصة قصة عمار نسوه، فلا يستغرب يعني يكون العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم، قد يغلط وقد ينسى، ليس بمعصوم. نعم، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، معصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، معصوم عن الشرك والكبائر، وما عدا فليس بمعصوم عن الخطأ، ولو كان من أكابر الصحابة قد يغلط قد ينسى قد يخطئ، ولكن الخطأ إذا كان عن اجتهاد فلا يلام عليه الإنسان، فخطأه مغفور له. نعم نعم، يعذب ببكاء أهله عليه، قالت يعذب ببكاء أهله عليه، نفس الشيء الذي فرت منه وقعت منه، يقال كيف يعذب ببكاء أهله عليه وهو ليس من عمله، والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم الكافر وغيره يعذب، قد يعذب ببكاء أهله، هذا عام، هذا عام، كافر وغيره يعذب ببكاء أهله عليه. نعم، لكن عمر وابن عمر وحديث ثابتة صحيح في غير الكافر. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم. وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعني الفزاري قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان بن يزيد حاء وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال: أخبرنا حبان بن هلال قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم. وهذا فيه علم من علام النبوة. في هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى هي علم من علام النبوة، وأن هذه الأمور الأربعة واقعة في الأمة. والأمر الثاني التحذير، التحذير من هذه الخصال، تحذير المسلم حتى لا يقع فيها. هذه الخصال واقعة في الأمة، لكن احذر أن تكون منهم، ممن يفعلها. في علم من علام النبوة، وفيه التحذير من هذه الخصال. الفخر بالأحساب، من التعاظم على الناس بالآباء والأجداد ومآثرهم: قبيلتي أحسن من قبيلتك، جدي أحسن من جدك. مثل ما حصل المفاخرة بين جرير والفرزدق بالآباء والأجداد، هذا من خصال الجاهلية. والطعن في الأنساب يعني عيبها وتنقصها. الأنساب جعلها الله الناس شعوبا وقبائل للتعارف، لا للتعاظم ولا للتفاخر. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتفاخروا وتعاظموا. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء طلب السقيا ونسبة السقيا والمطر إلى النجوم وهي الأنواع. والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت بالبكاء. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا فيه الوعيد الشديد، وأنها من الكبائر النياحة. النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة تطلب القطران ويجعل عليها درع من جرب، ثم تشعل بها النار حتى يكون اشتعال النار بها أشد وأعظم. فإذا طلي الإنسان بالقطران والجرب ثم اشتعلت به النار صار أشد وأعظم. مثل الإنسان الذي صب عليه غاز أو غاز ثم تشعل به النار، ماذا تكون لها؟ النار أشد، أشد من لو كان ليس على جسمه شيء. وهذا دعاء الوعيد الشديد، وأنها من الكبائر، نسأل الله العافية. تطلع بالقطران والجرب، يكون سربال لها ودرع، ثم تشعل بها النار حتى يكون عذابها أشد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب. نعم. هذا في غزة المؤتة، المرأة الثلاثة: جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، وأسامة بن زيد. لأنه أمرهم، قال: إن قتل الأمير فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، فقتل الأمراء الثلاثة كلهم. ثم اصطلح الناس، اصطلحوا فيما بينهم على امرأة خالد ففتح له، بلغ النبي الخبر وجلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، لأنه لا بأس بالحزن على الميت. نعم. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب، فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. قال: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. التعب يعني ثلاث مرات يقول اذهب ثم يذهب يقول: ما أطعن. قالت عائشة: أتعبت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت ما فعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا دعت عائشة أرغم الله أنفك، ما امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترح النبي من العناء والتعب. نعم. وحدثناه أبو بكر بن وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاء، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي. التعب. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. لأن طبيعة الإنسان الضعف وعدم الصبر، ما وفت إلا خمس. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أسباط قال: حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، فما وفت منا غير خمس، منهن أم سليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال: زهير حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، ولا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. نعم. والإسعاد هو المقاصة والمجازات بالبكاء معها على ميتها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قالت أم عطية: رسول الله، إلا آل فلان، أريد أن أسعدهم، يعني أجازيهم، لأنهم بكوا معي فأريد أن أبكي معهم. فالإسعاد هو المقاصة والمجازات بالبكاء معها على ميتها كما بكت على ميتها. قال النووي رحمه الله: إن هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر. قال: هذه رخصة خاصة لأم عطية، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان، كما هو صريح في الحديث. النووي يقول إن هذه الرخصة خاصة بأم عطية، خاصة في آل فلان، وأما بعد ذلك فلا يحل لغيرها ولا يحل لها أيضا في غير آل فلان الذين رخص لهم. قالت الرسول: آل فلان أسعدوني، أريد أن أسعدهم. كانها تقول: اسمح لي، فسمح لها. قال: هذا خاص بها، هذه الرخصة محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها، يعني لغير أم عطية، ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث. قال: وللشارع أن يخص من العموم ما شاء. وهذا كلام جيد للنووي رحمه الله، وأن هذه الرخصة خاصة بأم عطية وخاصة بآل فلان. وهذا له نظائر، نظير ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لخالي أبي بردة بالتضحية بجذعة المعز، لما ضحى، لما ذبح قبل العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. قال رسول الله: عندي جذعة، عندي عناق، هي خير من شاتين. فقال لك تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، هذا خصوصية. فرخص النبي لخالي أبي بردة بالتضحية بجذعة المعز. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعقب النووي في هذا وقال إن قول النووي هذا فيه نظر، إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا. يقول هذا الذي ساعدتهم كيف يرخص لهم؟ والحافظ إن ادعى النووي أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا وهذا فيه بعد، وإلا فليدعي مشاركتهم لها في الخصوصية. يعني يقول إن قال إن هذا خاص بأم معطية، ينبغي أن يقول خاص بآل فلان أيضا الذين سمحت لهم. ثم قال لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز، ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. ذكر هذا الحافظ رحمه الله في الجزء الثامن في صفحة 638 ترد على النووي رحمه الله في هذا، وقال لعل النهي أولا كان للتنزيه ثم سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم فساعدتهم ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. صفحة الجزء الثامن صفحة 638 39 في ايش؟ لأنه مستثنى، أن هذا مستثنى، ولكن كلام النووي جيد. أما تعقب الحافظ ليس بظاهر، كلام النووي رحمه الله جيد، أن يكون هذا خاص بأم عطية وخاص بآل فلان لا مانع منه. فالذي كلام النووي هنا رحمه الله أجد من كلام الحافظ هنا. ظاهر أن هذا شيء خاص، يعني شيء خاص الله أعلم بكيفيته، ظاهر العموم. وفق الله الجميع.